مسألة من العبادة، ويقول لا، المسألة ليست عبادة. وجه البرهان ظاهر لكم، وجه الاستدلال. شوف اشراك الناس، تعرف اشراك يعني سير الناس. ومما يبين هذا المقام ويزيده ايضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وهذا الدعاء المشهور انه دعاء المساله. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مره يا الله ومره يا رحمن، فظن المشركون انه يدعو الهين، فانزل الله هذه الايه. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل ان الدعاء هنا بمعنى التسميه، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. وهذا من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعبود المضطرد في القرآن، وهو دعاء المسألة، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية. قيل: أعطيه إذا سألني، وقيل: أجيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجاله، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، واستعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، وهي باقية على الوضع اللغوي، وضم إليها أركان وشرائط. فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء، أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى ملخصا من البدائع. قال: وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حسبك. هنا في كلام ابن القيم والذي قبله يقول لك إن لفظ الدعاء في الغالب في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب أنه يراد به دعاء السؤال، وقد يراد به دعاء العبادة، يعني أنه خصت العبادة باسم العبادة، والدعاء صار في العرف، استعمال العرفي في القرآن في السنة وفي كلام العرب أن هذا يراد به دعاء المسألة. فإذا قال القائل: دعوت ربي، يعني سألته، ولهذا قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ليس معنى اعبدوا الله أو اعبدوا الرحمن، ليس هذا مراد بالآية، إنما المراد اسألوا الله أو اسألوا الرحمن. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني سواء سألتم الله جل وعلا أو سألتم الرحمن، فإنما تسألون ربا واحدا وإلها واحدا، لا تسألون اثنين. قال تعالى: فله الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى من حيث دلالتها على ذات الله جل وعلا مترادفة، هي كلها دالة على ذات واحدة. لهذا قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني اسألوا الله أو اسألوا الرحمن. كذلك من أدلة كون الدعاء الغالب عليه أنها المسألة هو قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني حالة كونكم متضرعين وحالة كونكم مخفين ذلك. ولهذا قال بعض السلف: إن كان دعاؤهم سرا كما قال سرا يعني همسا بينهم وبين ربهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعون يعني تسألون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني قريب منكم، فلما رفع الصوت؟ لهذا سأل سائل قال: أبعيد ربنا فنناديه، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ يعني نناديه يعني نرفع الصوت بالدعاء، أم قريب فنناجيه يعني يكون همسا وسرا. هنا في قوله تعالى في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني سرا. هذه السرية تكون في العبادة فيما علمنا من أمر الشرع أم في السؤال؟ السؤال، لأن العبادات ظاهرة، الصلاة واضحة ما هي خفية، واحد ما يدعو ربه مطلوب منها أن يخفي صلاته، لا. كذلك عبادة الصيام، كذلك عبادة الزكاة، الحج، الأذكار، جميع العبادات، هل المراد من فاعلها أن يخفيها أم المراد أن يسر بها؟ الأصل فيها الإظهار، إلا إذا كان في الإسرار، في الإسرار زيادة أجر بما ورد في الشرع. ولا الأصل في العبادات خاصة الفرائض، الأصل فيها إظهارها. صلاة الفرض ما يجوز الواحد يقول أنا أريد أستسر بها أعظم لأجري حتى ما أتهم بالرياء، لا. صلاة الفرائض عموما الأصل فيها إظهار العبادة، الصلاة، الصيام، الحج، حتى الزكاة إظهارها لا بأس به، يعني إظهار الزكاة المفروضة خاصة في الأموال الظاهرة، أما الأموال الباطنة ففيها تفصيل ونحو ذلك. المقصود أن هذه الآية في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية ليست آتية في العبادة، إنما هي في السؤال، لأنه هو الذي يكون على وجه الخفاء، وهذا ظاهر. إذن نعود إلى أصل المسألة، وهي أن الدعاء في هذه الآية هو دعاء المسألة. فنصوص الكتاب والسنة الغالب أن الدعاء دعاء مسألة. إذا قال قائل أن دعاء المسألة ليس ظاهرا أنه لا يجوز صرفه لغير الله، وأن صرفه لغير الله شرك، فالجواب، لأن هذا في ترجمة الكتاب، ترجمة هذا الباب قال: أو يدعو غيره، فالجواب أن دعاء المسألة متضمن للعبادة، يعني لا يمكن لأحد أن يقول هذا السائل ليس في عبادة، أيمكن أن يقوله؟ لا. إذا سأله الله جل وعلا: هل أنت سألت على وجه العبادة أم لا؟ سيقول نعم، لأن السائل عابد. فإذا كان السائل عابدا فمعنى ذلك أن كل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، هذا واضح، حجة ظاهرة على الذين يقولون لا، دعاء العبادة ليس داخلا، يعني العبادة ليست، المسألة، دعاء المسألة ليس شركا، دعاء المسألة إذا صرف لغير الله ليس شركا. وهذا تجد في كتب الذين عارضوا دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مثل ابن جرجيس وجماعته، هؤلاء ودحلان وغيره يأتون يحتجون، يقول لا، دعاء المسألة هذا ليس شركا إذا صرف لغير الله. صحيح الأولى أن يسأل الله جل وعلا، لكن من سأل غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه المسؤول فلا يكون شركا. والجواب أن الآيات في هذا ظاهرة واضحة، والأدلة في هذا ظاهرة واضحة، بل هو لب العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذا رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير، وكما روى الترمذي عن أنس بإسناد فيه بعض الضعف، ولكن المعنى صحيح، أنه قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، يعني لبها وأعظمها. هذا صحيح، دعاء المسألة ليس هو العبادة كلها، ولكن هو مخها، يعني لبها ومعظمها. فقول في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، يعني معظمها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، يعني عرفة ركن الحج الأعظم. وهذا كثير في السنة. يعني الآن أنت إذا أتاني ولد، فأنا يصح لي أن أقول دعوته محمدا، يعني سميته محمدا، ما دعوت ولدك يعني سميت ولدك، لكن هذا في الواقع لازم، ما هو المعنى معنى دعو دعا ويدعوت الأصلي. ليش؟ لأنه إذا أراد أن يطلبه يعني يسأله يقول له تعال، فهو سيناديه باسمه فيقول يا محمد تعال، يا أحمد تعال، صحيح؟ فإذا هو قيل للاسم، إذا سميت قيل دعوت ابنك فلانا يعني سميته، لأنك إذا طلبته ستطلبه بهذا، فهو من باب اللازم، تطلبه بما يتميز به اللي هو الاسم الذي سميت به. فإذا قول ابن القيم هنا أنه قيل إن معنى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن يعني سموا هذا المعبود الذي يعبده محمد وحده لا شريك له، سموه الله أو سموه الرحمن، أيا ما تسمون فله الأسماء الحسنى، لكن هذا من باب اللازم وليس من باب تفسير اللفظ بالمطابقة. وكل هذا الباب رد عليه، اللي مر معنا كله في هذا الباب كلها أدلة وبراهين على الرد عليه، من أعظم ذلك آية سورة الأحقاف، وأيضا قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. إذا قال لا، دعاء المسألة لا يدخل، دعاء المسألة لا يدخل وليس مرادا، فنقول له يقول هو العبادة بس، إذا عبد غير الله صحيح، لكن إذا سأل غير الله جل وعلا لا يكون مشركا. نقول إذا سأل أليس في عبادة؟ سيقول بلى، قامت عليه الحجة، لأن هو يقول إذا عبد غير الله فهو مشرك، لكن إذا سأل غير الله فلا يدخل في الشرك. نقول له الذي يسأل بالسؤال هذا أليس عبادة؟ أليس عبادة؟ فيقول نعم، نقول إذا دخل فيها، لأنه إذا قال أنه هو بنفسه ليس عبادة مثل ما قلت لك، تقول هل يتضمن العبادة أم لا؟ إذا قال طيب لا يتضمن العبادة، كيف تجيب عليه؟ نقول إذا كان لا يتضمن العبادة معناه أنه لا يؤجر على السؤال ولا يذم على تركه، صحيح؟ لأن الشيء إذا كان ما هو عبادة يعني مباح، إذا كان مباحا فالمرء إذا فعله فلا يؤجر عليه، وإذا تركه فلا إثم عليه، صحيح؟ فإذا نقول اترك السؤال، لا تسأل الله جل وعلا أصلا، وهو لا يسلم بها، لا يقول بهذا، لا يقول إن ترك السؤال والسؤال سواء، يعني سواء سأل الله جل وعلا أو لم يسأل فهما سواء. لما؟ لأنه يجعل السؤال عبادة. فنقول أن السؤال سواء قلت إنه إذا قلت ليس عبادة فنقول هو متضمن للعبادة، لأنك ترجو به الأجر، ما دام ترجو به الأجر فهو عبادة، أو تسلم لنا أنه عبادة من الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. هذه المواضع أنا أوصيكم بوصية، هذه المواضع تفهم أكثر بمطالعة كتب الردود، لأن هنا يوضح المسألة توضيح أولي بدون محاجة بدون شبه، ولكن إذا طلعت كتب الردود يتضح لك أوجه الاستدلال، يتضح لك أوجه الحجة، ترى أن هذا العالم يأتي بحجج غير ما يأتي بها الآخر بحسب ما أوتي كل واحد منهم من علم القرآن والسنة. فبمطالعة كتب الردود يقوى المرء في توحيده، ويكون عنده أيضا بينة على المشركين وحجة على الخرافيين، ويكون عنده أيضا غيره لتوحيد الله، فإنه إذا سمع هذا الشرك وهذا ليس بشرك وربما ما يكون عنده، لكن إذا شاف كلام المبتدعة وكلام الخرافيين وكيف يريدون أن يقوضوا توحيد الأنبياء والمرسلين وأن يصرفوا الناس وقلوبهم إلى أن يسألوا غير الله وأن يستغيثوا بغير الله ويوجهوهم إلى القبور وإلى أصحاب القبور وإلى الأولياء ونحو ذلك، يكون عنده في قلبه حمية لدينه ولتوحيده، يكون في قلبه غليان لهذا الأمر الذي هو أعظم الأمور وهو التوحيد. ولهذا اقرأوا كتب الردود، يكون عندكم فيه نوع تغيب على هؤلاء الذين يصرفون الناس إلى عبادة غير الله، أو لا ينكرون هذا المنكر العظيم ويسكتون عليه، لأن إذا سكت على هذا الشرك معناه نوع إكراه، سكت يرى المشركين يشركون ويقول لا تنكر، ما معنى ذلك؟ معناه التوحيد عنده ليس بذبال، ليس مهما. هذا إذا قرأت كتب الردود تعرف معنى توقير الله وتعظيمه، ومعنى إفراده بالعبادة، ومعنى أن هذا الأمر الذي هو التوحيد هو لب رسالات المرسلين، وهو أعظم ما جاء به المرسلون، وما هو سواه من الشرائع والأحكام والتفصيلات إنما هي كلها تبع لهذا الأصل العظيم، فهو الذي به قامت السماوات والأرض وخلق من أجله الإنس والجن، فلا غرو إذن أن يهتم به من أراد التقرب إلى ربه جل وعلا. كل كتب أئمة الدعوة نعم كلها لأن هذه المسألة، هذا الباب هو الذي حصل فيه الخصام، هذا الباب الاستغاثة والدعاء هو الذي حصل فيه الخصام. اقرأها كلها، تبدأ من كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، وكتب أئمة الدعوة جميعا من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كشف الشبهات إلى آخر الكتب المؤلفة في هذا، صيانة الإنسان هذا نعم يعني، والبقية موجودة نعم موجود صيانة الإنسان كلها يعني، ممكن نجيبها إن شاء الله إذا تيسر جبناها إن شاء الله. تهتمون بكتب الردود لأنها تقوي الحجة، تفتق الذهن. أما مثل ما نشوف فيها العصر يقول سكتوا لا تنكرون المسائل، تفرق بين الأمة ولا تنكرون الشرك وهذا كذا والناس في توحيد، هذا كله ضلال مبين، لأن الله جل وعلا حكم على أولئك المشركين بقوله ومن أضل، فالذي يتوجه إلى ضلال غيره بالإنكار هو في الحقيقة ما سلم بهذا الأمر، لأنه لو سلم أن هذا هو غاية الضلال وأعظم الضلال فإنه سيتوجه إليه، سوف يغار قلبه على هذا الأمر، لأنه هو محض حق الله جل وعلا. هذا يسأل عن بعض الكتب اللي ترد، ذكرنا بعضها. هذا يذكر يقول المؤلف رحمه الله، وفي حديث أنس مرفوع الدعاء مخ العبادة، فهل صح لفظ مخ العبادة؟ أنا ذكرت لكم أن رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف، لكن المتن صحيح، لأنه بعض معنى قوله الدعاء هو العبادة. نعم وهم نعم ما ذكرنا الأصنام هذه يدخل فيها يعني غير العقلة، الأصنام هذه يدخل فيها الشمس والقمر والأشجار والأحجار يعني ندخلها، أن تدخل ضمن الأصنام ادخل ما شئت، يعني قل الأصنام وغير العقلة مثلا ادخل ضمنها ما شئت. تقسيم الرباعي هذا يعني ينفعك، تقسيم الرباعي لأنك بتصنف الآيات تفهمها ينفعك على التقسيم، بس ستدخل الملائكة مع إيش؟ تدخلها مع البقر والأشجار والأصنام، لأن هذا مثل قولنا الأصنام وما شابهها لأنها تقريبا في المنزلة واحدة، يعني حيوانات ولا أجرام ولا أفلاك ولا نحو ذلك. نعم لا هذا هو ليس المراد أنها كل من أطاع هواه فهو مشرك، لا هم هذا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، سورة الفرقان، وقولها أيضا في سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علمه ختم على سمعه وقلبه، هذا درجات عبادة الهوى درجات، لكن الذي هو كفر منها هو من أطاع هواه في عبادة غير الله، أطاع هواه في تحليل ما حرم الله وحكم على هذا الحرام بأنه حلال، يعني أن طاعة الهوى ترجعها إلى أصولها، فإذا كانت المسألة شرك تجعل طاعة الهوى شرك، إذا كانت المسألة فسق فتجعل طاعة الهوى فسق، فطاعة الهوى ليست مستقلة بحكم لكنها تفسر، أطاع الهوى في أي شيء، إذا كان أطاع الهوى في عبادة غير الله فنقول هذا تأليه للهوى، إذا كان أطاع الهوى في ارتكاب معصية نقول هذا أطاع هوى وترك أمر الله جل وعلا، وينفع عنه الإيمان الكامل كما جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. أنتهي من هذا يقول، شوف مثل الأسئلة هذه فيها يعني أسئلة عجيبة، يقول لقد قرأت في الصارم المسلول أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد صحابته فإنه يكفر، يعني طبعا هو يقول هذا الكلام وهذا الإطلاق الذي أطلقه ليس بصحيح، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يكفر مطلقا، أما من سب الصحابي أو الصحابة فإن فيه التفصيل. سب الصحابة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ليس يعني ما انتبه لها كافي، مو بهذا المقصود. المقصود يقول: ما رأي فضيلتكم في الشيعة ودخولهم مكة وهم يسبون الصحابة؟ لا شك أن دخولهم مكة وهم يكفرون بالله جل وعلا ويشركون ويندّدون ويؤلهون الأئمة الاثني عشر لا يجوز بحال من الأحوال، وأنه يجب على المسلمين وولاة الأمر وفقهم الله يجب عليهم منع هؤلاء، لأن هؤلاء هم أعظم المشركين، هم أعظم المشركين. والله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومشركو قريش إما هؤلاء يساوونهم أو هؤلاء يزيدون عليهم، لأن أولئك على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء أتوا بدين أيضا جديد. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. اللهم سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لا هم مع الله قليلا ما تذكرون. بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه. ولهذا قال تعالى: أي لا هم مع الله، يعني يفهم ذلك. فإذا كانت آلهة لا تجيبهم في حال اضطرار فلا يصح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية السابقة من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولاحقتها إلى قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي لا هم مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي لا هم مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوا من قصد العبادة جميعها عليه، كما في فتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى قوله: قيل ما تذكرون، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه، وقوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء لا يخلفونهم، أي لا هم مع الله، أي لا هم سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، وقوله: قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وآياته عندكم تذكرون، وتعتدون حلي الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته، انتهى. قوله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى واهتداء، وأن يميتنا على الإسلام غير خزايا ولا مفتونين. ثم إن هذه الآية من سورة النمل، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. هذه الآية مع ما قبلها من الآيات هي من جنس ما سبق أن ذكرت لكم من أن القرآن فيه الاحتجاج على المشركين الذين يشركون بالله جل وعلا غيره في العبادة، الاحتجاج عليهم بما يقرون به، وهم يقرون أن الله جل وعلا هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، لأنهم كانوا يخلصون الدين لله جل وعلا في الشدائد، كما قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفي الآية الأخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فبين جل وعلا في هاتين الآيتين أن المشركين يخلصون الدعاء لله جل وعلا وقت الشدة وقت الاضطرار، كما ذكر في آية يونس: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فهذه الآيات وغيرها كثير في القرآن يبين أن المشركين يعلمون أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه وأن الذي يفيض الخيرات على من دعاه مضطرا إنما هو الله جل وعلا وحده، وأن تلك الآلهة التي يعبدها أولئك المشركون ويتوجهون إليها بأنواع العبادات أنها لا تملك ذلك، فكم استغاثوا بها في شدة فلم تغثهم، وكم وقع بهم من كرب فلم تنفعهم إذ توجهوا إليها فلم ينتقل الكرب عنهم ولم يتحول من حال إلى حال. ولكن إذا دعوا الله باضطرار وبإخلاص، دعوا الله جل وعلا وحده في شدائدهم، فإنه يجيب دعوتهم كما أخبر الله جل وعلا عن نفسه، والمضطر تجاب دعوته ولو كان كافرا ولو كان مشركا، فإنه ليس من شرط إجابة الدعوة الإسلام. قد يجاب للكافر لأسباب، منها أن يكون مضطرا، ومنها أن يكون مظلوما، ومنها أن يكون له حسنات يجازى له حسنات في الدنيا يجازى عليها بإجابة بعض دعائه من صحة في بدنه أو سعة في رزقه أو نحو ذلك. فليس الإسلام شرطا في إجابة الدعاء، بل قد أجيب لإبليس وهو رأس الكفر ورأس الاستكبار، لأنه استكبر وكفر ومع ذلك دعا الله بدعوة فأجابه الله جل وعلا وأخره إلى الوقت الذي يريد التأخير إليه. وهؤلاء يعلمون ذلك عن المشركين، ولهذا قال جل وعلا لهم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني أولئك الآلهة التي سألتموها وعبدتموها وتوجهتم إليها خير وأعظم مقاما وأرفع درجة وأقرب إلى الاستحقاق استحقاق العبادة، أمن تعلمون صفته وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وهو الذي يكشف السوء عنكم وهو الذي يجعلكم خلفاء الأرض؟ ثم قال جل وعلا: ما دام أن الذي فعل هذه هو الله جل وعلا فإذن هو الذي يستحق أن يؤله وحده، لأن معنى ذلك أنه هو الذي يملك النفع المطلق ويملك الضر الملك المطلق، فما دام كذلك فهو المستحق لأن يعبد. لذلك قال: أإله مع الله، يعني أمعبود يعبد حقا مع الله جل وعلا؟ لا، بل كل المعبودات التي عبدت مع الله جل وعلا فإنما عبدت بالباطل والبغي والظلم والعدوان. أإله مع الله، ولهذا هذا الاستفهام إنكاري، ينكر عليهم جل وعلا اتخاذ الآلهة مع الله جل وعلا. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والآيات التي هي قبل هذه الآية والتي بعدها كلها فيها قوله أإله مع الله أإله مع الله، وفيها تقرير توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون ويحتج به جل وعلا عليهم في إيجاب إقرارهم بما يستحقه جل وعلا من توحيده في العبادة وحده لا شريك له. قوله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان بجمع النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: هم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها روى عن النسائي وإسحاق وإسحاق بن إبراهيم الدبري يمكن إسحاق بن إبراهيم الدبري الدبري هذا تلميذ عبد الرزاق الدبري دبري نعم باء دال ثم باء ثم راء ثم ياء وحرم الدبري وحرم كثير مات سنة 60 و300 روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله أنه كان في جمع النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين لم أقف على اسم هذا المنافق قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته قوله وقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق لأنه صلى الله عليه وسلم يقبل على كف أداء قوله إنه لا يستغاث بي وإنما استغاث بالله فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل كما جرى على أسد كثير من الشعراء كالبوصيري والبراعي والبراعي وغيرهم من استغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ويعرضون عن استغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع القرآن الكريم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات وتدعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجمع الغفير فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا إن لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد فالله المستعان انتهى الحمد لله وبعد هذا الحديث كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أنه رواه الطبراني بإسناده والطبراني ذكر لك أنه هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني المولود 60 و200 والمتوفي 60 و300 له المعاجم الثلاثة المشهورة المعجم الكبير ورتبه على أسماء الصحابة ذكر فيه مسانيد الصحابة لكنه مختصر وليست كل مسانيد الصحابة موجودة فيه بل هناك بعض الصحابة لا توجد مسانيدهم فيه وله المعجم الأوسط والمعجم الصغير وهما مرتبان على أسماء شيوخه فالمعجم الكبير على أسماء الصحابة على الترتيب الألفبائي والمعجم الأوسط والصغير على ترتيب على ترتيب شيوخه لكن المعجم الأوسط يختلف عن المعجم الصغير رحمك الله فالمعجم الأوسط طريقته فيه أنه يورد غرائب شيوخه والمعجم الصغير يورد لكل شيخ من شيوخه حديث أو حديثين يعني انتخب بعض الشيوخ وهذا يدلك على أن الحافظ الطبراني كان كثير المشايخ لأنه رحل وعمر فأخذ عن جمع كثير فله أكثر من 1000 شيخ تلقى عنهم العلم يعني أخذ عنهم علم الحديث وهو إمام في السنة له مصنف في السنة من أجل المصنفات في السنة يعني في التوحيد روى الطبراني هذا الحديث وذكر أصحاب الزوائد أنه رواه في معجمه الكبير وقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا روى الطبراني بإسناده يعني بهذه الكلمة في مقام إيراد الإسناد لأن أهل العلم إذا قالوا روى فلان بإسناده فمعنى ذلك أنه في مقام ذكر ذكر الإسناد، وأهل العلم كأكثر من إيراد الأسانيد من الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قد يكون في الإسناد شيء يحب أن يطلع عليه المصنف القارئ أو من روى هذا الحديث. وهذا الحديث مما تكلم فيه بعض الذين عاصروا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابة في الاستغاثة وضمنها هذا الحديث واحتج به وأطال الكلام عليه، فأتى المعاند له وطعن فيه بقوله إنك أوردت هذا الحديث وهذا الحديث ليس بحديث صحيح. قال له شيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة الكبرى، قال هذا كلام جاهل لا يعلم طريقة أهل الحديث في إرادهم الأحاديث ولا في اعتمادهم ولا في اعتضادهم، فإن كثيرا من الأحاديث تذكر ويحتج بها لا على وجه الاعتماد لكن على وجه الاعتضاد، فإذا كان ما جاء في الحديث له أصوله التي تشهد له وله ما يدل عليه فإن الحديث يوردونه ويستشهدون به ويفرعون عليه ويشرحونه. ولهذا قال في موضع آخر، قال أهل الحديث لا يوردون حديثا لا يستدلون بحديث في أصل من الأصول، لا يعتمدون على حديث يعني من الأحاديث التي قيل إن فيها ضعف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده وإما في فرع من الفروع. هذه طريقة أهل الحديث، أنهم يوردون الأحاديث ولو كانت ضعيفة، لكن إذا كان معناها قد جاءت به، إذا كان معناها ليس فيه ما يستغرب. وحبذا لو راجعتم كتاب الرد على البكري المسمى الاستغاثة الكبرى، فإن شيخ الإسلام رحمه الله أطال الكلام على هذا الحديث فيه جدا، بحيث استغرق نحو من 50 أو 60 صفحة على هذا الحديث، لأن ذلك المعاند الذي انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إراده هذا الحديث قال إن هذا الحديث ليس بصحيح، فبين له طريقة أهل الحديث في إرادهم هذا الحديث، ثم ذكر أن هذا الحديث رواه الطبراني ورواه غيره بإسناد فيه ابن لهيعة قاضي مصر عبد الله بن لهيعة المعروف، وذكر من فضله وذكر من علمه، وقال إن بعض أهل العلم لم يحتج بحديثه، وإن بعضهم احتج بحديثه، وبعضهم توقف في حديثه إلا ما علم أنه سمعه قبل الاختلاط. وميزة ويميز هذا برواية أكابر أصحابه عنه، سواء كانوا العبادلة أو غير العبادلة، لأن الذين رووا عن ابن لهيعة قبل الاختلاط جمع منهم العبادلة الثلاثة وغيرهم كالحسن بن موسى الأشيب وجماعة معروفون عند أهل الحديث. المقصود من هذا أن هذا الحديث معناه الذي فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، هذا هو ما دلت عليه كل الآيات التي قبل هذا الحديث، فهذا الحديث ليس بجديد فيما تحمله كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيانه وشرحه لهذا الحديث، قال إن هذه الكلمة منه عليه الصلاة والسلام، وهي قوله إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، كلمة في بيان الأصل في هذا الباب، الأصل في بيان عبادة الاستغاثة، وهو أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل هذه الأمة وأعظمها قدرا وأرفعها منزلة عند الله جل وعلا، فإنه لا يستغاث به فضلا عن من هو دونه، وإنما يستغاث بالله جل وعلا وحده. وهذا فيه بيان الأصل في هذا الباب، وهو أنه لا يستغاث إلا بالله جل وعلا وحده. وهذا الأصل قد تواردت عليه كلمات العلماء والأئمة والصالح وكلمات الصالحين وكلمات الزهاد. فمن ذلك مما أورده شيخ الإسلام من ذلك قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، لا يستغاث إلا بالله، أنه لفظ صحيح. فعند الإطلاق لا يقيد بشيء، عند الإطلاق لا يقيد بشيء، فنقول لا يستغاث إلا بالله، الاستغاثة حق الله جل وعلا. ومعلوم أنه إذا استغيث المخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق فإنه لا بأس بذلك، كما فعل الصحابة هنا حينما استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من شر المنافق، لعلمهم بأنه يقدر على الإغاثة، لعلمهم بأنه يمكن أن يضرب عنقه، يمكن أن ينيله من الأذى والعذاب ما ينيله مما يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. لكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الفزع منهم وذلك اللجأ إليه بيّن لهم الأصل العام الذي يجب أن لا يغيب عن الأذهان حتى حين الطلب ممن يقدر على شيء أن يفعل ما يقدر عليه، فإنه لا يغيب عن الذهن أن المغيث حقيقة هو الله جل وعلا، وأنه لا يستغاث إلا بالله جل وعلا. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله بيان لهذا الأصل وسد لطرق الغلو التي قد يفتحها الشيطان على بعض المرضى وقد يغوي بها الشيطان طوائف من هذه الأمة. فهذا ما جاء في هذا الحديث معروف، ولهذا في أسماء الله الحسنى المغيث وغياث المستغيثين كما أوردها بعض من ألف في ذلك. ومعنى المغيث يعني الذي يغيث على وجه الحقيقة، فإن الذي يغيث على الوجه المطلق الذي هو غير مقيد بقيد من القيود إنما هو الله جل وعلا، وغيره من الخلق فإنما يغيثون فيما أقدرهم الله جل وعلا عليه، إنما يغيثون فيما مكنهم الله جل وعلا منه. فالقدرة على الإغاثة من الله جل وعلا، ولهذا المغيث حقيقة هو الله جل وعلا، ولهذا العبد لا يتوجه إلا لمن يغيث حقيقة. فالقلب لا يلتفت إلى غير الله جل وعلا حتى حين طلب الاستغاثة، حتى حين طلب الإغاثة، حين يستغيث فإنما يستغيث بمن يقدر على الإغاثة مع استحضار أن المغيث هو الله جل وعلا، وأن الذي يخلق هذه الإغاثة التي تنفعه هو الله جل وعلا. وفإذا هو حين يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق بشرط كونه حيا قادرا على أن يغيث حاضرا، فإنه حين يستغيث إنما يجعل ذلك المخلوق سببا، والسبب معروف أنه لا ينفع وحده، فيبقى تعلق القلب بالله جل وعلا وحده. كذلك نقول لا ناصر إلا الله، مع أنه يجوز أن تستنصر بي من يستطيع أن ينصرك في أمر من الأمور، لا معين إلا الله. هذه الإطلاقات صحيحة لأنها تبين الأصل، تبين القاعدة في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من فزعهم إليه مع أنه يقدر على ذلك، ولأن هؤلاء صحابة أبو بكر رضي الله عنه وغيره وهم أكمل هذه الأمة، لما رأى من فزعهم ذكر هذا الأصل العظيم وسد الطرق التي فيها توجه القلب ونوع اعتماده على من يغيث من البشر، وهذا ولو كان مع استحضار إغاثة الله جل وعلا، لكنه يجب أن يكون القلب مخلصا الاستغاثة بالله جل وعلا، وأن يكون العبد المستغيث يعتقد أن المغيث أو من يملك الإغاثة من البشر إنما هو سبب من الأسباب كالدواء الذي يتناوله، قد ينفع وقد لا ينفع، فيبقى تعلق القلب ليس بالبشر إنما هو تعلق بالله جل وعلا، وهذا محض التوحيد، وهو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه للأمة بأجمعها. ولهذا هذا الحديث ليس فيه إبانة الشرك، إبانة أن أولئك وقعوا في الشرك، لا، لأن أولئك استغاثوا به فيما يقدر عليه، ففعلهم صحيح وليس يلحقهم لوم، لكنه عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد وقطع الذرائع، والذرائع لغير هؤلاء التي قد يغوي بها الشيطان من يغوي من هذه الأمة، فبين هذا الأمر. وإذا تبين ذلك فهذا الأصل الذي دل عليه هذا الحديث أصل مجمع عليه، أصل مجمع عليه، فإذا ليس في الحديث ما يستغرب وليس فيه ما يستنكر، ولهذا اعتمده أئمة الإسلام في بيان ما دل عليه. بعض المخرفين القبوريين قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، هذا فيه بيان أن الاستغاثة التي هي اعتقاد الإغاثة، الإغاثة في أحد على وجه الاستقلال، إنما تكون من الله جل وعلا، على وجه الاستقلال إنما تكون من الله جل وعلا. وأما إذا كانت الاستغاثة على وجه التسبب فإنه لا شيء في ذلك. ولهذا قال هنا في قوله إنه لا يستغاث بإنما يستغاث بالله، هذا قطع على الذين يريدون جعل النبي صلى الله عليه وسلم مغيثا إغاثة مطلقة على وجه الاستقلال، وهم يقول لم يستغيثوا به على وجه التسبب، إنما استغاثوا به على وجه الاستقلال، فلذلك رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد، فقال إنه لا يستغاث بي يعني على وجه الاستقلال، إنما يستغاث بالله جل وعلا على وجه الاستقلال. وهذا الكلام من أبطل الباطل، بل فيه استنقاص الصحابة رضي الله عنهم، فيه تنقص لأبي بكر الصديق، لأنه لا يحوم حول ذهن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن من التأثير على وجه الاستقلال. هل هذا يمكن أن يعتقد صحابي كريم في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون على وجه الاستقلال مغيث؟ فأين إذن إغاثة الله جل وعلا؟ فوقع لأمر يريده، فوقع في تنقص الصحابة ورميهم بالاعتقاد الفاسد، وهذا كثير في المخرفين، دائما إذا أوردوا هذا الحديث يريدونه بهذا التوجيه، مثل الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر هذا المعنى، وقال شيخ الإسلام رحمه الله في رده عليه يقول من ضمن ما قال هذا لا يظن بمن هو دون الصحابة بمراحل، فكيف يظن بالصحابة الكرام ورأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كيف يظن بهم أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يغيث على وجه الاستقلال؟ لا شك أن هذا لا يحوم حول ذهن أحد من الصحابة، ولو كان من أصغرهم، فضلا أن يكون ذلك الصحابي هو أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا كلام صحيح وكلام نفيس، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، كما ذكرت لكم فيه بيان الأصل أن المغيث هو الله جل وعلا، أن المغيث هو الله جل وعلا، وأن العبد في استغاثته يجب عليه أن ينزلها بالله جل وعلا. لكن الأصل لما كان هذا فلا مانع أن يستغيث بغيره، لكن بشرط، بل بشروط، فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج، لأن ما كان خلاف الأصل، ما كان خلاف الأصل فإنه لا بد فيه من شروط، أما الأصل فهو على الجادة، الأصل هو على الجادة. كذلك نقول لا استنصار إلا بالله، يعني لا نطلب النصر إلا من الله، لقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لا عون إلا من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. لا إغاثة إلا من الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ونحو ذلك. فهذه صحيحة، معان صحيحة وكلمات صحيحة، لأنها في بيان الأصل. لكن إذا أراد العبد أن يفصل يقول ويجوز أن يستغيث بحي قادر حاضر مع عدم اعتقاد أنه مستقل بذلك، يجوز كذا وكذا، ببيان ما يخالف الأصل مع شروط جوازه. وهذا ظاهر من قوله إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. نعم نعم، هم يقولون يريدون أن يصلون، يريدون أن يصلوا إلى أن المستغيث بغير الله جل وعلا إذا كان لا يعتقد الاستقلالية فلا حرج عليه، إذا كان يعتقد التسبب أن هذا المستغاث به إنما هو سبب، إنما هو سبب ونحن لا نعتقد الاستقلالية فيه، وبهذا يدخلون الموتى، يدخلون الجن، يدخلون الأحياء وغيره. لو قصروها على الأحياء قلنا صحيح، معنى صحيح أن الحي إنما هو سبب، إذا استغيث به فهو سبب، لكن هم لا يريدون ذلك. هم يقولون هذا الحديث في الاستغاثة المطلقة، وأما يعني الاستقلالية، وأما الاستغاثة التي هي بجعل المستغاث به سبب فإنه لا حرج في ذلك، يعني مثل ما فعل المشركون الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإنهم ما اعتقدوا فيهم الاستقلالية في التأثير ولا الاستقلالية في الإغاثة، إنما اعتقدوا أنهم وسائط، كانوا يعتقدون أن أولئك الكفار، أولئك الآلهة المدعات، أنها لها كرامة ولها منزلة عند الله جل وعلا، فإذا تقربوا إليها كانت لهم كرامة ومنزلة عند الله جل وعلا، على نحو ما يكون عند ملوك الدنيا، فإنه إذا كان عند ملك من ملوك الدنيا أحد مقرب فإن الذي يتقرب إلى المقرب يكون مقربا عند الملك، وكما قيل المعطوف على المرفوع مرفوع. أما المشركون لما كان هذا اعتقادهم أتى القرآن كله في دحض هذا، هم إنما يريدون التسبب، إنما يريدون الزلفى، إنما يريدون القربى، يريدون الشفاعة، يريدون التقرب من الله جل وعلا بواسطة هؤلاء. فلا يقال هذا، لأن قاعدة سد الذرائع إنما تكون في ثلاثة أحوال وليس هذا منها. ولهذا موسى عليه السلام استغيث به، والناس يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء. موسى عليه السلام في قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث يعني طلب إغاثته، فلا حرج. كذلك الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم فلا يجيبهم، ويستغيثون بنوح ثم بموسى ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيغيث. ولذلك تسمى الشفاعة الكبرى. في السؤال انتهى الباب الآن. لا يقام لي، ذكر عندك من اللي رواه؟ هذا من هذا الباب، من هذا الباب، لا يقام لي إنما يقام لله تعالى، لأن قوله هنا لا يقام لي يعني من أجلي، يعني تعظيما، إنما يقام لله، لأن التعظيم إنما يكون لله جل وعلا، لكن قد يقام لأحد، قد يقام لأحد على وجه من الأوجه الجائزة التي ذكرها أهل العلم. وفرق بين القيام للشخص، القيام لفلان، والقيام إليه. بعض طلبة العلم ما يفرق بين القيام لفلان والقيام إليه. القيام لفلان يعني من أجله، هذا تعظيم ما يجوز، يعني قام تقوم، جلس تجلس، أو تقوم على رأسه، هذا لا شك أن هذا نوع من أنواع التعظيم ولا يجوز، إلا إذا كان هناك مصلحة أباحها الشرع. النوع الثاني القيام إلى المرء، هذا لا بأس به، مثل قادم قدم يريد سلم عليك، تقوم إليه، لأن هذا في غرض ليس تعظيما له، ولكن هذا من باب الإكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. واضح هذا؟ فالقيام لفلان معناه تعظيم لغير حاجة، إذا قام فلان قام الجميع، أو على رأسه الناس قيام، هذا لا شك أن هذا من التعظيم الذي لا يسوغ، يعني الأصل فيه أنه لا يسوغ إلا في حالات. أما القيام إلى فلان فإنه قيام إكرام استقبال ونحو ذلك، يعني لغرض وليس للتعظيم، هذا لا بأس به. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا لا يقام لي إنما يقام لله، على هذا الباب، يعني الأصل أن القيام يعني تعظيما، القيام تعظيما إنما هو لله جل وعلا. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى خلفه الصحابة قياما، قال: إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروم بعظمائها، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، كيف يعني؟ ما هو تعظيم؟ ما في بس، إذا كان ليس بتعظيم لا حرج فيه. المقصود لا يقوم المرء للتعظيما، مثل ما يقوم في الصلاة لله جل وعلا تعظيما، ومثل ما يقوم في طواف تعظيما لله جل وعلا ونحو ذلك. نعم، في إيش؟ لا، الآثم هو الذي أحب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما، أن يتمثل له، لا له الناس قياما، فليتبوأ مقعده منه. هنا من أحب أن يتمثل له، اللام هنا بمعنى تعليل، أن تعظيما له وإجلالا له، فليتبوأ مقعده من النار. أما إذا كان ما يحب ذلك، يكره ذلك، ما عليه حرج. نعم، أي حديث؟ وراوي لم يسمى، لا، معنى صحيح، معنى صحيح، لا يقام لي إنما يقام لي، معنى صحيح، ما فيش. كيف كذا مطلقا ولا نستغيث؟ إذا كان في فلان مثلا موجود تريد أن تستغيث به، فتقول: أستغيث بالله ثم بك، وهو حي قادر حاضر، فلا حرج. لكن غير موجود تقول: أستغيث بالله ثم بفلان، لا، إذا انتفى أحد من الشروط الثلاثة هذه فلا يقال. نعم، على كل حال هذه مسألة تطول، يطول بحثها، لكن أنبه على أصل، أنبه على أصل في هذا الباب، وهو أن طريقة أهل الحديث مالك الشافعي وأحمد وسفيان وإسحاق والبخاري ومسلم وسائر أئمة الحديث في إيرادهم الأحاديث هي غير طريقة المحدثين المحدثين، غير طريقة المحدثين المحدثين. لأن الطريقة الموجودة الآن أن الحديث الضعيف هذا لا يجوز ذكره، يعني كأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة إنما أتت من الهند، تأثر بها بعض المشتغلين بالحديث في مصر ثم انتقلت إلى بعض الأماكن، وهذا غلط. فإن الحديث الضعيف، الحديث الضعيف على قسمين، الحديث الضعيف على قسمين: إما أن يكون ما جاء فيه موافقا للأصول، أو قبله الأئمة وذكروه، يعني قبلوا معناه وذكروه، هذا يستشهد به ويذكر في الكتب، مثل ما ترى من كل كتب الحديث فيها ذكر الأحاديث الضعيفة. الذين صنفوا في السنة، في السنة ذكروا حديث، ترى سنة لعبد الله بن الإمام أحمد، سنة لابن أبي عاصم، صفة العرش لابن أبي شيبة، السنة لابن أبي شيبة، السنة للطبراني، التوحيد لابن خزيمة. لو تجد على موازين أهل العصر وجدت أن فيها أشياء ضعيفة، حديث ضعيفة، هو ما فهموا طريقة أهل الحديث. مثل ما قال شيخ الإسلام: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده وإما في فرع من الفروع. يعني في أصل من الأصول ما يأتون بحديث ضعيف ويجعلونه، ويأتي بشيء لم يأتي في غير هذا الحديث ويجعلونه أصلا، هذا لا يكون، ليس عند أهل الحديث. لكنه إذا كان ما جاء في هذا الحديث الذي فيه ضعف قد جاء في الأحاديث الأخرى فهو مستقيم غير منكر، فيورده أهل الحديث ويذكرونه في كتبهم على وجه الاعتضاد، على وجه أنه يكون مع غيره مما فيه ذات الدلالة التي فيه. أما الفروع فإنهم يستدلون فيها بالأحاديث الضعيفة، هذا صنع أهل الحديث، لكن بشروط، حديث الضعيفة بشروط. يعني إذا لم يجد في الباب ما يدفعه، ما في في الباب إلا هذا الحديث الذي لا يجد ما يدفعه، عمل الصحابة كان على وفقه، فتوى الصحابة كانت على ما دل عليه، أجمع العلماء على مضمونه ونحو ذلك، فهذا لا حرج في الاستدلال به حتى في الفقهيات، استدلال به في الفقهيات. وهذه طريقة الإمام أحمد حيث قال: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. وبعض أهل العلم يقول قول الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي يعني به الحديث الحسن، هذا ليس بصحيح على إطلاقه، لأنك إذا تأملت مسائل الإمام أحمد وجدت أنه يذكر أحاديث ويسأل هل هذا صحيح، فيقول ليس في الباب ما يدفعه، يقول ليس في الباب ما يدفعه، بل إنه احتج بأخبار عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، فإذا سئل عن أسانيدها قال يذكرون أن له إسنادا كذا وكذا، مثل ما ذكر في بعض شروط أهل الذمة، سئل عنه الإمام أحمد قال يذكرون أن عمر قال كذا وكذا، فقال بمضمونه. هذه طريقة أهل الحديث المتقدمين، مالك والشافعي وأحمد، فإنهم عندهم الأحاديث الضعيفة ليست مطرحة مثل ما في هذا الوقت، لا، الأحاديث الضعيفة تنظر إذا كان معناها الذي جاء فيها تؤيده الأصول فلا حرج فيه، لأنه يكون صحيحا صحيح المعنى. إذا كان معناه يضاد الأصول فإنهم يطرحونه، وإذا كان ما فيه من المسائل، مثلا كان في مسألة فقهية حكم فقهي، فينظرون إن كان هناك من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة ما يبطل ما في هذا الحديث فيأخذون بالحديث الصحيح والحسن. إذا لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث فإنهم ينظرون هل يعتضد فتوى الصحابة، هل قال بما دل عليه جمع من الأئمة أو أحد الخلفاء أو نحو ذلك، فإذا كان كذلك احتجوا به. ولهذا عندي من هذا أمثلة كثيرة في هذا الباب، لأن طريقة أهل الحديث غير مفهومة في هذا الوقت، لأجل أن طلاب العلم لا يراجعون كتب أهل الحديث المتقدمة، لا يراجعون مسائل الإمام أحمد، لا يراجعون المدونة لمالك، الأم للشافعي، ما يراجعون كتب العلل، ما يراجعون كتب الحديث ونحو ذلك. فإذا كان الأمر على هذا الوجه من الإهمال فيهم فإنهم يستغربون، يأخذون كلمة مطلقة يطلقها بعضهم، الحديث الضعيف لا يذكر، والذي يأتي بحديث ضعيف كأنها تبي باقية، لا، هذاك الحديث الموضوع المكذوب المنكر الضعيف جدا اللي فيه راو متهم في دينه في عدالته ونحو ذلك، هذا صحيح. أما إذا كان الحديث جار على الأصول، جار على الأصول ما فيه ما ينكر ولا فيه ما يستغرب، فلا معنى، أهل الحديث يستدلون به. ومن العجب أنك ترى أن الإمام ابن أبي شيبة في كتابه صفة العرش وما جاء فيه، صفة العرش وما جاء فيه، أورد قريبا من 100 حديث وأثر، قريبا من 100 حديث وأثر، ومع ذلك أتى المحقق في تعليقه وما بين طريقة أهل الحديث في إيرادهم الأحاديث الضعيفة. فأسأل الصحيح منها قليل، يعني قد لا يبلغ 20، الحسن منها قد 10 أو 15، والباقي قد أحصيتها أكثر من 60 67 أو 68، كلها ضعيفة بتعليق المحقق، ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف. طيب إذا أتى الآن المبتدعة ورأوا أن هذه أئمة السنة كل حديثهم ضعيف، أن أئمة السنة كل حديثهم ضعيف، 67 حديث يعني أكثر ثلثين الأحاديث والآثار ضعيفة والثلث صحيح، فكيف إذا نفعل مع أئمتنا؟ هل يجوز مثل هذا؟ هذا إنما هو فيما أجزم به من عدم معرفة طريقة أهل الحديث الأولين، لأن أهل الحديث الأولين لهم طريقة، وأهل الحديث المعاصرين هؤلاء لهم طريقة أخرى ليست هي طريقة أهل الحديث الأولين. ولهذا يجب علينا أن ننظر في صنيع الأولين، خاصة كتب السنة. اذهب لكتاب التوحيد مثل ابن خزيمة وانظر كيف طريقته فيه، كتاب السنة لابن أبي عاصم كيف طريقته فيه، كتاب هنا صفة العرش، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لأبي داود ونحو ذلك من الكتب، انظر كيف عملوا. كذلك الإمام أحمد في مسائله كيف يصنع مع الحديث الضعيف، هل يطرحها مطلقا هذا حديث ضعيف لا يذكر حتى لا يذكر على لسانه؟ لا، ليست هذه الطريقة، وإنما ينظر فيه بما ينظر فيها أهل العلم، ينظر إلى محتوى الحديث ما دل عليه، لأن الراوي الضعيف مبنى هذا على أي شيء؟ الراوي الضعيف فيه ضعف في حفظه، حماية للدين ولأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فإننا نحتاط ونقول هذا الحديث ضعيف، لأن الأغلب ما دام أن الراوي موصوف بالضعف الأغلب أنه لم يحفظه. لكن هل معنى ذلك أن الراوي إذا كان ضعيف الحفظ أنه ما يحفظ شيء أبدا، ما يأتي بحديث على نحو ما سمع؟ هذا يكون مجنون، صحيح؟ يعني يسمع شيء ويحرفه، كل ما سمع شيء حرفه، كل ما سمع شيء حرفه، هذا إنما يكون كذاب أو الوضع، هذا غير الضعيف. الضعيف احتياطا للدين لا نقبل حديثه، لا نقبل حديثه ننظر فيه، يعني لا نقبله قبولا أوليا بل ننظر فيه، لأن الضعيف قد يكون صادقا، قد يحفظ خاصة في المتون القصار، خاصة في المتون القصار قد يحفظها قد يضبطها. كيف نعلم هل هذا ضبط أم لم يضبط؟ هنا ننظر إلى الأصول، هل هذا الحديث جاء بأصل جديد، بحكم فقهي جديد ليس له ما يؤيده أبدا لا من أقوال الصحابة ولا من أقوال التابعين ولا من أفعالهم فنطرح. إذا كان لا، هو صحيح الحديث ضعيف لكن بعض الصحابة أفتى به، أفتى بمضمونه، بعض الصحابة أتى بنفس الكلمة هذه التي جاءت في الحديث ذكرها لمستفتن ونحو ذلك، فهذا يدل على أن ذلك الضعيف قد ضبط، والضعيف قد يضبط، كما أن الثقة قد يهم قد يخطئ. يعني هل معنى كون فلان قلنا ثقة أنه ما يخطئ أبدا؟ ليس من شرط. هل معنى كون الراوي ضعيفا أنه لا يصدق أبدا أو لا يحفظ أبدا؟ لا. ولهذا تجد أن كثيرا من الأحاديث التي يرويها أولئك الضعاف أتت لها شواهد، أتت لها شواهد، يعني يأتي أهل الحديث خاصة في هذا العصر يقول له شواهد يقول كذا وكذا. ما معنى هذه الشواهد؟ معناه أن ذلك الراوي الذي فيه ضعف مثل مثلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أو شريك بن عبد الله القاضي أو ابن لهيعة مثلا أو سعيد بن بشير نحو ذلك من المعروفين بالضعف. هؤلاء كونه أتى شواهد نفس ما ذكروه من الحديث معنى ذلك أنهم حفظوا صحيح، أنهم ضبطوا. فأهل العلم لا يقتصرون في إيراد الأحاديث ضعيفة على هذه الطريقة أنه يرد له شاهد من الحديث وإلا لا نقبل، لا، قد يكون الشاهد من كلام الصحابة، قد يكون الشاهد قبول الأمة لما دل عليه، مثل حديث معاذ المعروف لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأي ولا آل. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله ورسوله، إلى ما يحب الله ورسوله. هذا الحديث ضعفه بعض المتقدمين، لكن هل معنى ضعفه أنه لا يحتج به؟ لا، أورده العلماء في كتبهم وجعلوه أصلا في الاجتهاد. لماذا؟ لأن مسألة الاجتهاد هذه ثابتة، كون المرء يجتهد فيما لم ينزل عليه، كون يعني الفقيه يجتهد فيما لم ينزل عليه، هذا أصل من أصول الدين. إذا أتت مسألة وليس فيها نص لا من القرآن ولا من السنة يجلس الفقيه لا يتكلم فيها بل يجتهد. فإذا هذا الحديث ما أتى بشيء جديد، قال بعضهم أتى بشيء جديد وهو أنه جعل السنة ثانية والقرآن أولا، والقرآن والسنة ليس بينهما ترتيب، ما يكون النظر في القرآن فإذا ما وجدت ففي السنة، بل تنظر في القرآن والسنة مجتمعتين. والجواب أن هذا مراد، لأن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في الصدور، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مبينة لكتاب الله، مبينة لمجمله أو مقيدة لمطلقه أو مخصصة لعامه ونحو ذلك. فهو إذا نظر في القرآن والحكم عنده في القرآن وليس في السنة ما يخصص أو يقيد أو نحو ذلك فإنه يحكم بالقرآن. فلهذا ما يسوق لطالب علم اليوم أنه يأتي مسألة الدليل فيها من القرآن يأتي بالدليل من السنة، هذا قصور، وهذا شائع بين طلبة العلم اليوم. يأتي الدليل من القرآن كلام الله جل وعلا المتواتر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيستدل بالسنة، لا، الاستدلال بالقرآن لأنه كلام المولى تبارك وتعالى. وبعد ذلك إذا أتيت بالأدلة من القرآن تأتي بالأدلة من السنة. فالمقصود من هذا أن أهل الحديث استدلوا بهذا الحديث وأوردوه في كتبهم مع أن فيه بعض المجاهيل، لكن على الصحيح عند الصحيح فالحديث حسن. وهذا يعني كغيره. أيضا هناك مسألة أخرى لا ينتبه لها، كل هذا جواب على سؤالك يا أول، أقول هناك مسألة أخرى لا ينتبه لها، وهو أن الحكم على الحديث ببعض مرده إلى أي شيء؟ إلى الحكم على الرواة في الغالب. والرواة كون يقال فلان ضعيف وفلان ثقة وفلان حسن الحديث، فلان مستقيم الحديث، فلان منكر الحديث، فلان له مناكير، له غرائب، له أفراد، شيخ محله الصدق ونحو ذلك من عباراتهم، هل هذه يتفق عليها؟ متفق عليها؟ لا، تجد في الراوي أحيانا 4-5 أقوال، إمام يوثق والآخر يحسن والآخر يقول صدوق والثالث يقول شيخ والرابع يقول ضعيف والآخر يقول لو كان لي من الأمر شيء لغزوته، يعني لحاربته فلان، واحد يقول ثقة والثاني وإمام آخر يقول لو كان لي من الأمر شيء لغزوته فلان. يأتي في أحد الرواة يقول إمام من الأئمة وثقة من الثقات، يأتي أحد العلماء في الجرح والتعديل يقول كذاب من الكذابين في نفس الترجمة، مثل في من محمد بن إسحاق صاحب المغازي، يأتي قول ثقة من الثقات وإمام من الأئمة، ويأتي قول مالك فيها وغيره كذاب من الكذابين. فإذا مسألة الحكم على الحديث مبني على الخلاف في الراوي، فإذا كان كذلك فالاختلاف في الأحاديث صحة وضعفا وارد، ولهذا تجد بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم، بعضهم يضعفها، بعضهم يصححها. فإذا كان كذلك فالأمر واسع. فالذي ينكر إذا كان حديث أتى بشيء لم يرد إلا في هذا الحديث، أو حديث أجمع العلماء على ضعفه، أجمع العلماء على ضعفه، هذا يمكن. أما غيره لا، فالمسألة فيها سعة. هذه طريقة أهل الحديث، وينبغي لنا أن ننتبه إلى هذه المسألة انتباها جيدا، وأن نعرف مناهج أهل الحديث القديمة متقدمة وضرائقهم، وكيف يريدون الأحاديث وكيف يستدلون، وأن يكون عندنا من سعة النظر والبصيرة ما يمكننا به بإذن الله وتوفيقه النظر في هذه الأحاديث وما دلت عليه. وانظروا إلى موطأ الإمام مالك، باب كامل اعتمد فيه على حديث مقطوع، على حديث مقطوع مرسل بلاغ، بلغني كذا وكذا من مالك والنبي صلى الله عليه وسلم، فيه ثلاثة رواة صحيح، مثلا يقول نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ثلاثة رواة. طيب، ويستدل به الإمام مالك ويجعله هو حجة في الحكم الذي يذهب إليه، ما معنى ذلك؟ هل احتج بحديث ضعيف يعني منقطع الأصول ضده؟ لا، ولهذا في الغالب يأتي ويقول والأمر على ذلك عندنا، يعني في المدينة إذا أتى بمثل هذا يقول والأمر على ذلك عندنا. فإذا كان الأمر هكذا فإذا هو تأيد بعمل، تأيد بفتوى، تأيد بأن العلماء يقولون به. لكن كونه يأتي مثلا مسألة نازلة، نزلت حكم مسألة، وأتى شيخ من المشايخ يعني مفتي من المفتين من التابعين أو من تبع التابعين، وأفتى فيها بحكم، مثلا أمثل لكم بي مثلا قول من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام عليه. أتى من التابعين سئل عن رجل ما بيت الصيام من الليل، فقال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. طب هذا اللفظ جاء به حديث صحيح، وإن كان الحديث من العلماء أو كثير من العلماء يقولون إنه بعضهم يقول موقوف صح ومرسل أشبه، أو بعضهم يقول إنها يعني لا يصححون رفعه، لكن الصحابة نطقوا بمضمونه، نطقوا به، التابعون المفتون من التابعين نطقوا به. فما معنى هذا؟ هل آتي وأقول التابعي أفتى بكذا، أو أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فيما رواه فلان وفلان؟ ما رأيكم؟ لا شك أن الحديث أحب إلينا ولو كان ضعيفا، أحب إلينا من الرأي إذا توفرت الشروط في العمل به. وهذه قضية ربما يستغربها بعضكم لأجل عدم إلفه لما سمع، ولكن من كان فيه عندها إشكال في هذا فليكثر من مراجعة كتب أهل الحديث المتقدم، المسائل، مسائل الإمام أحمد لأبي داود، مسائل الإمام أحمد لعبد الله، مسائل الإمام أحمد لصالح، الخلال، جامع الخلال يرجع إلى أحكام أهل الذمة لابن القيم وما فيه من نقول عن الإمام أحمد في مسائل، مثلا حديث ابن عباس أيما مصر مصرته العرب فليس لأهل الكتاب أن يبنوا فيه بيعة ولا كنيسة، الحديث المعروف استدل به الإمام أحمد وقال لا، العمدة على هذا، العمدة على قول ابن عباس العمدة. فلما سئل عن إسناده ذكر إسناده، وإذا به راوي هو الإمام أحمد يقول إنه ضعيف. ليش؟ لأن ما في شيء يدفعه والعمل عليه. المسلمون لما فتحوا الأمصار ما سمحوا بشيء، فما جاء في هذا الأثر عمل المسلمين عليه إلى وقت الإمام أحمد، فكيف يرده لأجل ضعف راوي؟ لا، الراوي يمكن أنه يحفظ. فإذا أيد بالأصول، أيد بالعمل ونحو ذلك، فإنه يقبل. وعلى كل حال هذه مسألة أوصيكم فيها بمطالعة كتب. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا القول المشهور أنه لابد من الدليل في فتوى المفتي، يعني أن المفتي لا يجوز له أن يذكر فتوى إلا بدليلها. الجواب هذا غلط، هذا غلط، بل إن للمفتي أن يفتي بفتوى بيجوز أو لا يجوز، يحل أو لا يحل، لكنه لا يفتي إلا بما تبين له دليله، لكن ليس شرطا أن يذكر الدليل. ولهذا تجد مثلا في مسائل الإمام أحمد سئل قال لا يصلح، أكرهه، لا يجوز، يحرم هذا في مسائل وإن كان قليلة. الإمام مالك كذلك يقول لا يفعل، ونحن ما كانوا يذكرون الأدلة. فإذا طلب المستفتي الدليل ذكر له الدليل، لكن لا يجوز له أن يفتي إلا بما كان عنده فيه دليل أو قول مفتن يصار إلى قوله. على كل حال هذا أصل الأصول لعلكم تتبعونه. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والرشاد.